إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. نشرع اليوم بإذن الله عز وجل في شرح كتاب أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك في دقائق معدودة نقرأ ما ذكره الشيخ بن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى في ترجمته لابن بلبان، وهذا دأبنا إذا شرعنا في كتاب أن نعرف ولو يعني مواقف سريعة من سيرة مصنف هذا الكتاب من باب المعرفة والاطلاع على دأب السلف رحمهم الله تعالى ومعرفة اجتهادهم في طلب العلم وكذلك الترحم عليهم، لأن هؤلاء الأئمة لهم حق علينا بالدعاء لهم لما صنفوه وكتبوه لنا، وهذا حق يجب الله عز وجل على طلبة العلم حتى طبعا بالوجوب الاصطناعي كما نقول، أن طالب العلم إذا استفاد من عالم أو استفاد من داعية أو استفاد من أي شخص في الحياة فهذا دين في رقبته عليه أن يؤديه له ولو بالدعاء في ظهر الغيب. يقول الشيخ ابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن بلبان، قال: والحضر العمدة العلام فريد عصره وزمانه ووحيد دهره وأوانه، شيخ الإسلام والمسلمين وزين العلماء العاملين، عمدة أهل التحقيق وزبدة أهل التدقيق، محمد ابن بدر الدين ابن عبد القادر ابن بلبان الخزرجي القادري الحنبلي. طبعا هذه المقدمة لا أظن ليست عندكم، هي في نسخة لنا هذا الأخوة يبقوني في نسخة أخرى فيها حاشية الشيخ ابن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى على أقصر المختصرات. وقال الشيخ محمد بن كنان في كتابه الرياض السندسية في تلخيص تاريخ الصالحية: الصالحية هي إحدى نواحي دمشق. يقول: ممن أدركناه من العلماء شيخ الإسلام محمد بن بلبان، كانت الأفاضل تخرج من الشام إلى المدرسة العمرية يعني بالصالحية للقراءة عليه مع ما كان بدمشق من العلماء في عصره كالعيفي والإسدواني والحصفكي والفتال، وقرأ عليه ما لا يحصى. قال: وما من عالم من العلماء الآن إلا وقرأ عليه وأخذ عنه الأجلاء ومسند الحديث، وقرأ عليه جماعة من مشاهير علماء الإسلام كالخفاجي إبراهيم الكوراني وأمثالهما، وكان أعيان البلد والوزراء يخرجون لزيارته، يعني فيظهر أنه كان له منصب في البلدة وكان رجلا مشهورا بالعلم والصلاح حتى كان العلماء يخرجون من ضواحي دمشق حتى يطلب العلم على يديه. قال: ومن تلامذته رحمه الله ابن الحائك المفتي والكاملي وأبو المواهب الحنبلي والشيخ عبد القادر التغلب الدومي والعلامة حمزة الدومي، طبعا الدومي هي نسبة إلى ماذا؟ إلى دومة المدينة المشهورة، نسأل الله أن يفرج عن أهلها. قال: وترجمه أمين أفندي المحبي في تاريخه خلاصة الأثر فقال: محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي الأصل البعلي الأصل الدمشقي الصالحي الفقيه المحدث المعمر أو المعمر أحد الأئمة الزهاد ومن كبار أصحاب الشهاب بن أبي الوفاء الوفائي في الحديث والفقه، ثم زاد عليه في معرفة المذاهب الأربعة، يعني فابن بلبان كان عنده إحاطة بالمذاهب الفقهية الأربعة، ثم يعني ذكر ثناء العلماء عليه وهذا يدل على منصبه وعلى شرفه في العلم والورع والدين. قال: وله كتاب كافي المبتدي، من كتب ابن بلبان الدمشقي رحمه الله كتاب كافي المبتدي، وهذا الكتاب كما سيأتي معنا في المقدمة أخصر المختصرات أخذ منه، جاء ابن بلبان على كتابه كافي المبتدي اختصره في كتاب أخصر المختصرات فهو أصل هذا الكتاب، إذن وله كتاب كافي المبتدي واختصره في كتاب لطيف سماه أخصر المختصرات وهو الذي بين أيدينا، وله كتاب مختصر الإفادات في ربع العبادات، الإفادات في ربع العبادات هذا ابن حمدان رحمه الله تعالى اختصره ابن بلبان في رسالة مختصرة، وله رسالة في العقيدة السلفية اختصرها من كتاب نهاية المبتدئين أيضا لابن حمدان الحنبلي، وكان له محاسن ولطائف مع العلماء وولي خطابة الجامع المغفري المسمى بجامع الحنابلة الصالحية، وكان الناس يقصدون الجامع المذكور للصلاة، وذكر كذلك جزءا من سيرته رحمه الله تعالى. إذا هو رجل كان من العلماء، نعم يعني هو لم يصل إلى شهرة العلماء الكبار الذين ربما يطرقهم العوام ويعرفونهم، ولكن رجل كان له باع في العلم، كان له اطلاع في العلوم، كان مقدما في مدينته، وهذا داب الصالحين الورع وداب الحنابلة بشكل عام كما ذكرنا على الوفاء بالعقيل، كانوا رحمهم الله تعالى لا يشتغلون بالمناصب ولا بالذهاب إلى السلاطين وما شابه ذلك، وإنما كانوا يتفرغون لتعليم طلبة العلم وللورع وللعبادة وفي مثل هذه الأمور. وتوفي رحمه الله تعالى في عام 1083 للهجرة، وهو ليس من المتقدمين، يعني يعتبر من المتأخرين 1083 للهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن بلبان رحمه الله تعالى، نشرح الآن في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد لن نقف في شرح الحمدلله ولا في شرح البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن هذه أخذناها في دورات كثيرة ولا يحسن بنا أن نكثر الوقوف عندها، خاصة أنها ربما تبعدنا عن المقصود قليلا. قال: وبعد، فقد سنح بخلدي، أي خطر في البال، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي. إذن هو نص في مقدمته أنه أراد أن يختصر كتابه كافي المبتدي في الفقه. قال: الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر. الصابر، يعني لماذا لقبه بأنه صابر؟ لما عرف عنه أنه صبر في محنة خلق القرآن وأيد الله سبحانه وتعالى به الدين. الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي. لحكم الملك المبدي، من هو حكم الملك المبدي؟ من هو حكم الملك المبدي؟ الله عز وجل. يعني ما يظن أحد أن هذا اسم أحد ملوك تلك الفترة، ويقصد الله عز وجل. ليغرب تناوله على المبتدئين. إذن هو نص على أن هذا الكتاب وضعه حتى يسهل تناوله على من؟ على المبتدئين في دراسة مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال: ويسهل حفظه على الراغبين. إذن من مقاصد وضع هذا الكتاب أن يحفظ. إذن لم يضع هذا الكتاب مختصرا من أجل فقط أن يقرأ، قال هو يريد أن يسهل دراسته للمبتدئين وكذلك يسهل عليهم الحفظ، لينبه بذلك أن الفقه لا بد له من حفظ، لا بد له من حفظ حتى تضبط المسائل. لا يوجد طالب علم لا يحفظ، طالب علم لا يحفظ هذا لا يوجد في قاموس العلماء. يقول: نكتفي بالفهم، نكتفي بالاطلاع. الاطلاع والفهم يفيدك في مرحلة 5 سنوات 6 سنوات، بعد ذلك عندما تنشغل في الحياة وتصبح في الوظائف وما شابه ذلك لن تجد هذه المعلومات التي كنت درستها وحط بها قديما لديك. لماذا؟ افتقدت مع الوقت. أما من يحفظ حتى لو انشغل في شيء من أمور الدنيا، حتى ولو قل وقته بسبب ظروف الحياة، يجد أصلا دائما يعود إليه. وهذا فائدة الحفظ التي تكلمنا عليها مرارا وتكرارا. قال: ويقل حجمه على الطالبين، وسميته أخصر المختصرات لأني، لماذا سماه أخصر المختصرات؟ يعني ليس مختصر، هو أخصر المختصرات، صيغة أفعل التفضيل. قال: لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. يعني هو باستقرائه بالحنابلة لم يجد كتابا أخصر من هذا الكتاب الذي وضعه بهذا الجمع المرتب المتين. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. أقول آمين، سنؤمن على هذا الكلام، لعل الله عز وجل ينفعنا به ببركة دعائه وهو من الصالحين نحسبه، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. قال: وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الآن أيها الأحبة، عندما تدرس مادة الفقه ينبغي على الطالب أن يكون متصورا لأهم المواضيع التي تدرس في الفقه. ما هي الأبواب التي يطرقها علم الفقه؟ علم الفقه أيها الأحبة يحيط بأربعة أبواب أساسية. الباب الأول هو قسم العبادات. قسم العبادات ندرس فيه الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما يتبع ذلك من الأمور التي تصحح علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. لذلك اتفق المصنفون رحمهم الله على أنهم يبتدئون كتبهم بذكر أي قسم أو أي ربع، ربع العبادات، لأنه هذا أهم ربع يصحح به العبد علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ربع المعاملات، هذا هو الربع الثاني في علم الفقه. ربع المعاملات الذي يتكلم في البيع ويتكلم في الشركة ويتكلم في الإجارة ويتكلم في الوقف ويتكلم في الوصية وما يتبعها من علم الفرائض وفروع هذه الأبواب. ويتبعون المعاملات للعبادات. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الأحبة يحتاج في الحياة إلى المال. المال هو الذي تقوم به الحياة، يأتي الإنسان بالمشارب والمآكل، والمعاملات هي لا تهم فقط الكبار، هي تهم الصغير والكبير. فهم الصغير لأنه يحتاج إلى الطعام والشراب، ومن سيأتيه بالطعام والشراب إذا لم يكن هناك معاملات يأتي بها الأب بالمال وما شابه ذلك. لذلك السلف رحمه الله أو المصنفون عند الحنابلة خاصة يذكرون قسم المعاملات قبل قسم الأنكحة، لأن قسم الأنكحة يهتم به من؟ الكبار البالغون، هذا الذي يهمهم. أما الصغار أما بشكل عام باب المعاملات فهذا يتعلق بالصغار وبالكبار، لأن جميع البشر يحتاجون إلى المطاعم والمشارب، والمطاعم والمشارب الطريق لاكتسابها والحصول عليه إنما هو بالمال، والمال يكتسب بالتجارة والبيع والإجارة وما شابه ذلك من المعاملات. بعد ذلك يعني بعد المعاملات ننتقل إلى الربع الثالث. الربع الثالث هو الأنكحة. يقولون الإنسان إذا أشبع بطنه بالطعام والشراب انتقل بعد ذلك إلى شهوة أخرى وهي شهوة الفرج، فيحتاجون إلى ذكر الأنكحة والعقود وما يصح منها وما لا يصح وأحكام عشرة النساء والطلاق وما تبعه من الأحكام. ثم بعد ذلك يختمون بالربع الأخير وهو ماذا؟ الجنايات. ولأنهم كذلك يقولون الإنسان إذا أشبع شهوة بطنه وشهوة فرجه تفرغ للناس، فيبدأ يشتغل بها الناس بالمشاكل والخصومات والمنازعات، فاحتاج إلى وضع نظام في الجنايات يتكلمون فيه عن الحدود الشرعية وعن أحكام القصاص والقتل العمد والأقضية وما هي شروط القاضي، وكذلك يتكلمون عن الشهادات وإحكامها والإقرار وأحكامها. هذا هو هذه أبواب الفقه بنظرة إجمالية. إذن هي أربعة أبواب أو أربعة أقسام: الربع الأول العبادات، الربع الثاني المعاملات، الربع الثالث هي الأنكحة، والربع الأخير والجنايات. ونبدأ في الربع الأول بإذن الله مستعينين بالله وهو ربع العبادات. فبدأ رحمه الله تعالى بالطهارة. والطهارة أيها الأحبة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، لأن أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة، والصلاة ما مفتاحها؟ الطهارة. فلا بد الإنسان أن يكون متطهرا حتى تصح صلاته، فتقديم الطهارة على الصلاة من باب تقديم الوسائل على المقاصد. فالمقصد هو الصلاة ابتداء، والطهارة هي الطريقة الموصل إليه وهي وسيلة من الوسائل وشرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فبدأ رحمه الله بكتاب الطهارة. فنقول الطهارة ابتداء في اللغة، نبتدئ باللغة قبل ذكر المعنى الاصطلاحي. الطهارة مأخوذة من الفعل طهرة بضم الهاء، والفعل طهرة مصدره طهارة، طهرة يطهر طهارة، هذا هو المصدر للفعل فعلة. فعلة يأتي مصدره على فعلة، فعلة فعالة لفعلة كسهل الأمر وزيد جزل كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى. وأصل معناها في اللغة ما هو؟ ما معنى الطهارة في اللغة؟ النظافة والتنزه من الأقدار، سواء كانت هذه الأقدار معنوية أو حسية. الطهارة في اللغة هي التنزه من الأقدار عموما، سواء كانت هذه الأقدار معنوية كالأخلاق الدنيئة، الله عز وجل ألم يأمرنا بتطهير قلوبنا، هذا نوع من أنواع الطهارة لكنه طهارة معنوية. وكذلك هناك الطهارة الحسية وهي تطهير البدن من الأقدار ومن النجاسات. إذن فالطهارة في اللغة هي من التنزه والتنظف من الأقدار الحسية والأقدار المعنوية، هذا معناها في اللغة. أما معناها في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقولون الطهارة هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث وما في معناه. نعيد ما بعد ذلك نعلق. الطهارة في اصطلاح أهل العلم قال هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث وما في معنى. ما معنى هذا التعريف؟ نأخذ كلمة كلمة. طبعا هذا التعريف لابد ابن بلبان رحمه الله تعالى شرع مباشرة في ذكر المياه، لكن الأصل أن يبدأ في الطهارة لمعرفة ما هي الطهارة عند الفقهاء. نأخذ كلمة كلمة من هذا التعريف ونعلق عليه. قلنا الطهارة هي ارتفاع الحدث. ما معنى كلمة الارتفاع أو ما هو الارتفاع؟ الارتفاع هو النتيجة التي تحصلت من عملية الرفع. فأنت إذا رفعت شيئاً ماذا يحدث فيه؟ يحدث له ارتفاع. فأنا يهمني أن يعني تلاحظ معنى هذه الكلمة. الارتفاع هي النتيجة المحصلة من عملية الرفع، هي النتيجة النهائية لعملية الرفع. الآن هذه العملية رفع، نتج عنها ماذا؟ ارتفاع. فالارتفاع ما هو؟ النتيجة. يعني أنا أركز على هذا الموضوع حتى تفهم الطهارة ما هي. الطهارة قال هي الارتفاع، إذن الطهارة هي النتيجة المتحصلة من عملية التطهير وليست هي عملية التطهير. انتبهنا لهذا الأمر. الطهارة قال هي الارتفاع، إذن هي النتيجة النهائية. فالإنسان إذا تطهر يحدث عنده طهارة. فالطهارة إذن أولا قال هو الارتفاع، الأثر الناتج من عملية رفع الشيء يسمى ارتفاعا، رفعته فارتفع كما يسمى بالمطاوعة. ارتفاع لماذا؟ قال ارتفاع الحدث. طيب ما هو الحدث؟ هذه كلمة مهمة في باب الطهارة، يعني علم الطهارة فيه كلمتان أساسيتان، حدث ونجس، لابد الطالب أن يفهمها. ما هو الحدث؟ يقولون الحدث وصف يقوم ببدن الإنسان. متى يقوم ببدن الإنسان؟ إذا ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء أو فعل شيئا من موجبات الغسل، هذا هو الحدث. وصف، طبعا هو وصف اعتباري. دعونا يعني نقرب الفكرة حتى نفهم كلام الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله تعالى يتصورون أن الإنسان إذا فعل ناقضا من نواقض الوضوء التي ستأتي معنا، نواقض الوضوء معروفة، إذا ذهب الإنسان إلى الخلاء، إذا مس الإنسان فرجه عند الحنابل مثلا، إذا أكل لحم الإبل، هناك نواقض معروفة للوضوء. إذا فعل الإنسان ناقض من نواقض الوضوء، يتصور الفقهاء أن هناك وصف اعتباري، كأنك تخيلها طبقة غير مرئية تقوم ببدن الإنسان، طبقة تنشأ على جلد الإنسان من رأسه إلى أسافله، لكنها طبقة إيش؟ غير مرئية، غير محسوسة. يقولون هذه الطبقة متى تنشأ على بدن الإنسان؟ إذا فعل ناقض من نواقض الوضوء، هذه الحالة الأولى، أو فعل موجبا من موجبات الغسل. فإذا فعل الإنسان شيء كذلك يوجب الغسل، ما الذي يوجب الغسل؟ سواء قلنا الجماع أو قلنا خروج المني أو الاحتلام، طبعا تفقا بلذة على الشروط، أو الاحتلام أو الحائض أو النفساء، هذه كلها أمور توجب الغسل. فإذا قام الإنسان أو ارتكب شيئا يوجب الغسل، كذلك يقوم به هذا الوصف الاعتباري. فهذا هو نظرة الفقهاء رحمهم الله تعالى لمعنى الحدث، وصف اعتباري كأنها طبقة غير مرئية تنشأ على كل بدن الإنسان عند الحنابلة، عند على كل بدن الإنسان إذا فعل ناقضا من نواقض الوضوء أو فعل موجبا من موجبات الغسل. طبعا لماذا أنا قيدت عند الحنابلة؟ لأن بعض الفقهاء يفرقون، يقولون في إذا كان الإنسان ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء، هذه الطبقة الغير مرئية تكون فقط على أعضاء الوضوء وليس على كل البدن، تكون فقط على أعضاء الوضوء وليس على كل البدن، لأن هي التي ستقوم أنت بغسلها في الوضوء. أما في موجبات الغسل فإن الطبقة تعم كل البدن، لأنك في الغسل تغسل جميع البدن. أما الحنابلة رحمهم الله تعالى لا، في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر، يعني إذا فعلت ناقض من نواقض الوضوء أو فعلت موجب من موجبات الغسل، فإن هذا الوصف الاعتباري يقوم بكل البدن ولا يفرقون بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فهمنا ما معنى الحدث؟ إذا كان هناك إشكال معيد، في إشكال؟ لا، أرى المهم الفهم هي الحبة، ليس المراد تجاوز المسائل من دون أن نعقلها. إذا عرفنا نعيد، نعم. إذا نقول الحدث هو وصف اعتباري. ما معنى كلمة اعتباري؟ يعني وصف أيها الحبة غير محسوس لا يرى. هل هناك أنت طبقة تراها على جدك عندما تحرك هذا الأصغر ولا ترى شيئا؟ لكن وقلنا وصف اعتباري، وصف معنوي يقوم بجميع بدن الإنسان. متى يقوم هذا الوصف؟ إذا فعل الإنسان ناقض من نواقض الوضوء أو موجب من موجبات الغسل، فيحتاج حتى يدخل في الصلاة أو أي أمر آخر يشترط له الطهارة أن يرفع هذا الوصف الاعتباري. لابد أن تزيل هذا الوصف الاعتباري حتى تصح صلاتك أو أي شيء من الأمور التي تشترط لها الطهارة. هذا معنى الحدث. قال الحدث وصف يقوم بجميع البدن عند وقوع ناقض وضوء أو موجب غسل يمنع الصلاة ونحوها. إذن الحدث إيش إشكاليته معانا؟ أنه يمنع الصلاة وما لا تصح وما لا يصح إلا بالطهارة، مثلا كالطواف، وكذلك مثلا مس المصحف وغير ذلك من الأمور. طيب قلنا إذن الطهارة ارتفاع الحدث، عرفنا ما معنى الارتفاع وعرفنا ما معنى الحدث. طيب الجزء الثالث من التعليق قال وما في معناه، وما في معنى ارتفاع الحدث. ايش معنى وما في معنى؟ وما في معنى ارتفاع الحدث. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول رحمه الله تعالى احيانا الانسان يفعل طهارة، لكن هذه الطهارة لا تكون عن حدث، هو لم يحدث لكنه يتطهر. مثل ماذا؟ غسل الجمعة. الان غسل الجمعة ما هي صورته؟ الانسان قد يكون ما فعل شيء من نواقض الوضوء وما ارتكب كذلك موجب من موجبات الغسل، ومع ذلك يسن له غسل الجمعة. غسل الجمعة لا يسمى طهارة؟ يسمى طهارة. طيب كذلك مثلا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، أنت في الوضوء تغسل اليد كم مرة؟ ثلاث مرات. الآن الطبقة الاعتبارية التي قلنا عنها قبل قليل هي ترتفع بالغسلة الأولى، والغسلة الثانية والثالثة هي تتميم للسنة. الآن الغسلة الثانية والثالثة لا تسمى طهارة؟ تسمى طهارة كذلك، لا تخرج من حد الطهارة. إذن احتيج إلى إدخال غسل الجمعة، احتيج إلى إدخال الغسلة الثانية والثالثة في حد الطهارة. فماذا قالوا رحمهم الله؟ قال ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، يعني هو شبيه بارتفاع الحدث وإن لم يكن ارتفاعا للحدث حقيقيا. وضابطه كما ذكر أهل العلم كل طهارة لا تكون عن حدث أو لا تؤدي إلى رفع حدث، هذا هو الضابط. احفظ دائما طالب العلم في الفقه يهتم بماذا؟ بالضوابط لأنها تريحه. نقول ما معنى قوله رحمه الله تعالى وما في معنى ارتفاع الحدث؟ نقول كل طهارة لا تكون عن حدث. مثل ماذا الطهارة التي لا تكون عن حدث؟ غسل الجمعة الذي ذكرناه، كل الأغسال المستحبة. مثل ماذا؟ تجديد الوضوء. تجديد الوضوء ما معنى؟ أنت متوضئ لكن أحببت الصلاة الأخرى أن تجدد وضوءك. تجديد الوضوء طهارة، لكن هل هي عن حدث؟ لا، لأنك أنت لم تفعل ناقض من نواقض الوضوء. لو فعلت ناقض من نواقض الوضوء لم يعد يسمى تجديد الوضوء. فتجديد الوضوء طهارة، فلا بد من إدخاله في الحد، فزادوا مثل هذا القيد. إذن قلنا وما في معناه كل طهارة لا تكون عن حدث، مثل أغسال المسنونة ومثل كذلك الوضوء المسنون، أو لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع الحدث، أو لا تؤدي إلى رفع الحدث. يعني ما صورة هذه المسألة؟ التيمم. أنا ما بدي أدخل في التيمم حتى ما ندخل في هذه القضية عند الحنابل، ندعها في وقتها. يعني نأخذ مثل أسهل، الآن الموت. الآن أليس الإنسان إذا مات يجب أن يغسل؟ يجب أن يغسل. هم يعتبرون الموت حدث، يعتبرون الموت كأنه من ماذا؟ من الأسباب التي توجب، كما سيأتي معنا، من الأسباب التي توجب الغسل ما هي؟ عرف؟ الموت. فالإنسان إذا مات يجب أن يغسل، وهذه طهارة. الآن تغسيل الميت، تغسيل الميت هل يرفع عنه حدث الموت؟ هو سيبقى ميت. جيد، فهذه طهارة لتغسيل الميت. الآن نقول الموت حدث حل بالميت، نحن نريد بالطهارة بشكل عام أن نرفع الحدث، لكن لو غسلت الميت إلى آخر العمر لن يرتفع عنه هذا الحدث الذي هو ماذا؟ الموت. فنقول إذن تغسيل الميت طهارة لكنها لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى رفع حدث. طب ما الفرق إذن بين الأول والثاني؟ إذن في الأول كل طهارة لا تكون عن حدث، لا يوجد حدث أصلا كالأغسال المسنونة. في المسألة الثانية لا يوجد حدث، يوجد حدث وهو مثلا الموت في حق الميت، حدث به هذا الحدث فقام ببدنه وصف اعتباري. الآن لو غسلنا الميت هل سيرتفع عنه هذا الحدث؟ لا، لأن الموت لن يرتفع عنه. فنقول إذن هذه طهارة لا ترفع الحدث ولكنها داخلة في حد الطهارة. هذا ضابط وما في معناه، كل طهارة لا تكون عن حدث كالأغسال المسنونة أو لا تؤدي إلى رفع حدث. ثم قال وزوال الخبث. ما الزوال مقابل الارتفاع؟ كلمة زوال تقابل كلمة ارتفاع. في الحدث قال ارتفاع حدث، ثم يقابلها ماذا؟ زوال الخبث. الزوال هو الأثر، كما كنا في الارتفاع أن الارتفاع هو الأثر الناتج من عملية الرفع، كذلك نقول الزوال، الزوال هو الأثر الناتج من الإزالة، أزلت الشيء فزال، فالزوال هو أثر ناتج. طيب قال زوال الخبث. ما هو الخبث؟ الخبث أيها الأحبة هي النجاسة، يعبرون عنها بماذا؟ بالخبث. والنجاسة عندنا على نوعين. النوع الأول ما يسمى بالنجاسة العينية. النجاسة العينية هو جرم نجس، عين محكوم عليها بأنها ماذا؟ هي نجسة العين. وضابطها كما ذكر أهل العلم كل عين منع الشرع من تناولها، كل عين شيء ما يعني محسوس يحرم عليك أن تتناوله، ولكن هذه الحرمة ليست لكونه ضارا. مثل ماذا؟ النباتات السمية، النباتات اللي فيها سم وأي شيء سام الآن يحرم الشرع من تناوله، لا يجوز لك أن تتناوله، هل نحكم عليه بالنجاسة؟ لا. فأي شيء كان تحريم تناوله بسبب أنه سام أو مضر ببدن الإنسان لا تكون هذه علة في التنجيس، هذا أول شيء. ثانيا أو كل عين حرمت لحق الله، العين إذا حرم تناولها لحق الله فقط، مثل ماذا؟ يقولون صيد المحرم، الإنسان وهو محرم هل يجوز له أن يصيد؟ لا يحل له أن يصيد. فإذا صاد شيئا هذا الشيء الذي صاده يحرم عليه أن يأكله. الآن هل حرمة الأكل والتناول هنا للنجاسة؟ لا. لماذا؟ لحق الله سبحانه وتعالى فقط. الحالة الثالثة أو لحق آدمي. أحيانا هناك أشياء يحرم تناولها لحق آدمي، مثل ماذا؟ الطعام الذي في بيتك. هل يجوز للإنسان أن يدخل بيتك ويأخذ الطعام ويأكله؟ لا. فيحرم على الإنسان أن يتناول طعام الآخرين من دون إذنه. من الآن هذه حرمة التناول لطعام الآخرين، هل لأنه نجس؟ لا، احتراما لحقوق الآخرين. الحالة الرابعة قال أو لحرمتها. هناك أشياء يحرم تناولها ولكن لأن الله عز وجل أطفأ عليها الحرمة. مثل ماذا؟ مثل الإنسان. لو أن إنسانا مات، هل يجوز لك أن تأكل منه؟ هل يجوز الإنسان أن يأكل إنسانا آخر؟ لا يجوز. ولكن هل حرمة التناول هنا سببها النجاسة لأن هذا الميت نجس؟ لا، لأن الله عز وجل أعطى للإنسان حرمة، له حرمة وقداسة كما نقول، فلا يجوز للإنسان أن يأكل إنسانا آخر لهذه العلة. الحالة الأخيرة أو للاستقدار. هناك أشياء حرم الشرع تناولها لأنها قذرة، مثل البزاق والمخاط وما شابه ذلك من الأشياء التي تستقدرها الطبائع، فهذه كذلك يحرم تناولها، لكن لماذا؟ لعلة الاستقدار. فالآن نقول العين النجسة لا تكون نجسة إلا إذا حرم تناولها ولكن ليس لسبب من هذه الأسباب. فكل عين حرم تناولها لكل سبب من أو لأحد الأسباب التي ذكرناها فهذه لا تعتبر نجسة. طيب إيش الحطب؟ كيف نعرف إذن العين النجسة؟ لا سبيل لها إلا بالنص. فالتنجيس لا يعود الاجتهاد، يعني لا يمكن لمجتهد أن يجتهد الآن في وقتنا المعاصر يخرج لنا أشياء نجسة جديدة. التنجيس في الأصل أنه يثبت بماذا؟ بالنص، لا مجال فيه للقياس. فنستقرئ النصوص الواردة في الكتاب والسنة، الأعيان التي نص الله سبحانه وتعالى أو نص نبينا صلى الله عليه وسلم على أنها نجسة نقف عندها، نقف عندها ولا نقيس عليها، لأن قلنا كل عين يحرم تناولها ليس لأحد هذه الأسباب الأربعة. طب كيف سنعرف إذن هذه العين النجسة؟ إذن هذا الأمر لا يجتهد فيه، هذا الأمر يعود إلى النص. فالحكم من الشارع بتنجيس الأعيان يعاد إليه فيه ولا يجوز للإنسان أن يجتهد فيه. طبعا تجدون بعض الاجتهادات للفقهاء لكن هي اجتهادات لا تقوم على القياس، وإنما هي في أغلبها على نفي الفارق، ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. إذن هذه النجاسة العينية. مثل ماذا النجاسة العينية؟ مثل البول والعذرة الإنسان جلكم الله، القيء عند الحنابلة، هذه الأشياء كلها، الدم عند الحنابلة، هذه كلها تسمى أعيان نجسة، نجسة العين، هي بنفسها جرم نجس. الآن هذه الأعيان النجسة هل يمكن تطهيرها؟ هل يمكن أن يصبح البول طاهر؟ هل يمكن أن يصبح العذرة الإنسان تصبح طاهرة؟ هل يمكن مثلا للقيء أن يصبح طاهر؟ لا. إذن هي ليست مرادة في التعريف، فقولهم زوال الخبث لا يقصدون به الخبث الذي هو نجس العين، وإنما يقصدون النوع الثاني وهو ما هي؟ النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية أيها الأحبة هو أن ببساطة عندنا محل طاهر جاءت عليه نجاسة عينية، محل طاهر وقعت عليه نجاسة. الآن هذا المحل الطاهر ماذا نسميه؟ متنجس. محل طاهر وقعت عليه نجاسة، يصبح هذا المحل الطاهر ماذا؟ متنجس. فأنت تحتاج إلى إزالة النجاسة عنه حتى يعود طاهرا. فهذا المحل الذي أصله طاهر ووقعت عليه نجاسة نسميه نجس حكما ولا نسميه نجس عينا. المحل الطاهر إذا وقعت عليه نجاسة نسميه نجس حكما، يعني هو في حكم النجاسة من حيث أنه ماذا؟ لا يجوز التعامل معه في حالة نجاسته، فيجب علي أن أطهره حتى يعود الحق في التعامل معه. لذلك سمي نجس حكما لأنه كما قلنا في حكم النجاسة العينية. ما هو حكم النجاسة العينية؟ يحرم تناولها والتعامل معها. فالنجاسة الحكمية هو كل محل طاهر وقعت عليه نجاسة فيصبح متنجسا، أو نسميها نجاسة حكمية. الآن الطهارة إنما تقصد هذا الشيء في التعريف عندما قال وزوال الخبث يقصد الخبث الحكمي، أما الخبث العيني فهذا لا يمكن تطهيره طبعا إلا فيما يستثنى في بابه، لكن الأصل أن الخبث العيني لا يمكن تطهيره. لذلك فقول رحمه الله تعالى وزوال الخبث نقصد بأن هذا الذي يهمني أن الطالب يتصور المسائل على حقيقتها، يظن أن الطالب زوال الخبث يعني إزالة النجاسة مهما كانت، لا، هناك نجاسة عينية، هذه النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهناك نجاسة حكمية وهو المحل الطاهر الذي وقعت عليه نجاسة، وهذا الذي نفعله في حياتنا. يأتي على ثوبك نجاسة تغسله، يأتي على الأرض نجاسة تغسلها، يأتي على أي بقعة أو على أي ثوب أو على بدنك نجاسة تغسل. هذه النجاسة الحكمية، محل طاهر وقعت عليه نجاسة. إذن قلنا إذن الآن الطهارة ارتفاع الحدث، عرفنا ما معنى ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، وهي كل طهارة لا تكون عن حدث أو لا تؤدي إلى رفع الحدث. ثم قلنا وزوال الخبث، عرفنا ما معنى زوال الخبث، يعني إزالة النجاسة التي وقعت على محل طاهر. ثم قال أخيرا وما في معنى إزالة الخبث. كما قلنا وما في معنى ارتفاع الحدث، هناك أيضا ما يسمى ما في معنى إزالة الخبث هنا وهنا، وهذا القيد في الحقيقة قل من ينبه عليه حتى في كتب الحنابلة، يعني يذكرونه بصيغة أخرى، أنا أحببت أن أضيفه هنا حتى تفهم المسألة بشكل كامل، أن كما هناك ما في معنى ارتفاع الحدث كذلك هناك ما يسمى ما في معنى زوال الخبث. إيش صورة هذه المسألة؟ أن يكون هناك محل طاهر وقعت عليه نجاسة، جميل؟ تقوم أنت بتطهيره بأسلوب في الحقيقة لا يرفع النجاسة حقيقة ولكنه يرفعها حكما. مثل ماذا؟ ودائما الأمثلة هي التي توضح المقال. الاستجمار، الاستجمار كما سيأتي في بابه، أن أقول لكم الله أن يستخدم الإنسان الأحجار أو المناديل الموجودة الآن عندنا في إزالة العذرة من مخرج البول أو من مخرج العذرة من القبل أو من الدبر، هذا هو الاستجمار، من دون أن يستخدم الماء. يستخدم الإنسان الأحجار أو يستخدم المناديل، طبعا الأحجار هذا إذا كان في صحراء أو كان في رحلة أو ما شابه ذلك لم يجد مناديل. الآن نحن في وقتنا المعاصر في دورات المياه يوجد ماذا؟ المناديل المعروفة. هل يجوز الإنسان أن يستخدم المناديل فقط ولا يستخدم الماء في تطهير، يعني في تطهير القبل أو الدبر؟ لا يجوز، نعم يجوز على الشروط التي ستأتي معنا. نعم كثير من الناس يظن أن الحل فقط استخدام الماء، وإذا استخدم الحجارة أو المناديل يجب أن يتبعها بالماء. لا، يمكن أنك تستخدم المناديل فقط وتكون طاهرا، ولكن ماذا نسميه هذه الحالة؟ هي يسمى استجمار، ويسمى إزالة الخبث أو النجاسة عن مخرج القبل أو الدبر في هذه الحالة ماذا؟ زوال الخبث حكمي، أو بعبارة أخرى ما في معنى زوال الخبث. لأنك في الحقيقة إذا استخدمت المناديل فقط أو الأحجار فقط النجاسة لن تذهب بالكامل، لابد يبقى أثر، لابد يبقى أثر ولو قليل في المحل. هذا الأثر الذي بقي في المحل معفو عنه شرعا. الآن إذا في هذه الحالة في حالة الاستجمار هل نستطيع أن نقول زال الخبث؟ لا، الخبث الحقيقة لم يزل، ما زالت آثاره باقية، ولكن عفى الشارع عن الأثر الباقي فنقول هذا في معنى زوال الخبث، يعني هو شبيه بزوال الخبث وإن لم يكن زوالا حقيقيا، وإن لم يكن زوالا حقيقيا. وهذا الاستجمار كذلك هو نوع من أنواع الطهارة، إذن لابد أن ندخله في تعريف الطهارة. إذن تحصل عندنا أيها الأحبة أن الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث وما في معناه. إذن الطهارة هي النتيجة النهائية أو المحصل النهائي من عملية التطهير. فالإنسان إذا توضأ هذا لا نسميه طهارة، هذا نسميه ماذا؟ تطهير. إذا أنهى وضوءه وارتفع حدثه والحمد لله نقول نعم هذه الطهارة اللي هي النتيجة. أثناء الغسل والاغتسال هل هذا طهارة؟ لا، هذه عملية تطهير. الآن بعد إتمام الغسل وانتهاء منه الإنسان نقول نعم هذه هي الطهارة. فالطهارة إذن في مفهوم الفقهاء رحمه الله تعالى هي الأثر الناتج أو النتيجة المحصلة من عملية التطهير، وليست هي عملية التطهير. وإن كان بعضهم على سبيل التجوز يطلقون الطهارة على عملية التطهير، يقول مثلا الوضوء طهارة، لكن هذا عند الحنابلة رحمه الله من باب المجاز. أما في الحقيقة الوضوء لا يسمى طهارة عند الحنابلة، يسمى تطهيرا، والوضوء هو الوسيلة لتحصيل الطهارة كما أن الغسل هو الوسيلة لتحصيل الطهارة. طيب بناء على هذا التعريف تستطيع أن تستخلص ما هي الأمور التي سندرسها في كتاب الطهارة. الآن إذا عرفنا أن الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وما في معناه، إذن كتاب الطهارة سيتكلم عن ماذا؟ سيتكلم عن كيف أرفع الحدث، وهو المقصد الأول الوضوء، سيتكلم عن الوضوء، وسيتكلم عن كيف كذلك أرفع الحدث الأكبر وهو الغسل، وسيتكلم عن إزالة النجاسة، وكل الأبواب الأخرى التي ستدرسها هي تدور حول هذه الأمور. فعمر كتاب الطهارة المواضيع التي يطرقها الفقهاء في كتاب الطهارة هي الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، وكل الأبواب الأخرى من باب المياه وباب الآنية وباب الاستنجاء وكذلك باب المسعى الخفين وأبواب التيمم وكتاب الحيض، هذه كلها هي تحوم حول هذه الثلاث، تحوم حول إما وضوء وإما غسل وإما إزالة نجاسة. أنا يهمني أن الطالب يكون عنده إدراك للتصور العام لأبواب الفقه. الطالب إذا ما كان عنده تصور ومعرفة بحقيقة الأبواب وكيف يبنى الفقه وما علاقة الأبواب مع بعضها البعض يبقى تائها في تعلمه للفقه. لا، ينبغي أن تعرف لماذا بدي بالطهارة، لماذا قدم على الصلاة، فكتاب الطهارة ما الذي أدرسه؟ سأدرس الوضوء وما يتعلق بالوضوء، سأدرس بالغسل وما يتعلق بالغسل، وسأدرس إزالة النجاسة وما يتعلق بها. هذا التصور مهم للطالب قبل أن يدخل في كتاب الطهارة. طيب، الآن ندخل فيما قاله المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الطهارة المياه ثلاثة. المياه ثلاثة. بدأ رحمه الله تعالى أول باب من الأبواب هو باب المياه. لماذا بدأ بالمياه؟ دائما خلي عندك جهد ذهني، لماذا بدأ بالمياه؟ لأن هي الوسيلة الأساسية في عملية التطهير. الحنابلة رحمه الله تعالى لا يجوز عندهم الطهارة إلا بالماء أو بالتراب في حالة التيمم أو بالحجر ونحوه في حالة الاستجمار. فالأصل أنه الماء ولا يعدل عنه أي مائع آخر. يعني الإنسان يستخدم زيت في الطهارة، يستخدم عصير، يستخدم ما شابه ذلك، هذا ما منفعة لهم. بدك تستخدم الماء لا بد تستخدم الماء. إذن قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. هذا التقسيم للماء المياه ثلاثة باعتبار ماذا؟ هل هي باعتبار شركات إنتاج المياه؟ باعتبار ماذا المياه ثلاثة؟ باعتبار صلاحيتها للتطهير أو عدم صلاحيتها للتطهير. هذا هو التقسيم، المياه ثلاثة. ما هو القسم الأول؟ قال: القسم الأول هو الطهور. الطهور بفتح الطاء وليس الطهور. الطهور بضم الطاء هي عملية التطهير زي سحور. الطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يتطهر به، كما أن السحور بفتح السين هو الشيء الذي يؤكل في السحور أو في السحور. طيب، إذا النوع الأول من أنواع المياه هو الماء الطهور. الماء الطهور ما هو؟ قال: الماء الطهور هو الباقي على خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى. طبعا نضيف قيد على التعريف الموجود أمامكم: حقيقة أو حكمة. قال: هو الباقي على خلقته، صحيح؟ نضيف هذا القيد: حقيقة أو حكمة. أيها الأحبة، الماء الطهور باختصار هو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. فمياه الأمطار والبرد والثلج وما شابه ذلك التي تنزل من السماء هي مياه طهورة. والمياه البحار التي تكون في الأرض، البحار والأنهار والينابيع وما شابه ذلك والبرك، هذه مياه طهورة. فالماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، يعني كما خلقه الله سبحانه وتعالى. وهو في الحقيقة كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. طيب، الآن لماذا زدنا قيد حقيقة أو حكمة؟ قلنا هو الماء الباقي على خلقته حقيقة. الماء الباقي على خلقته حقيقة فهمنا هو الماء فعلا الذي بقي على حقيقته، H2O ما تغير منه أي شيء، هذا يسمى ماء بقي على حقيقته تماما. الآن عندنا نوع آخر، الماء الباقي على حقيقته حكما، يعني هو في الحكم الشارع يعتبر كأنه باق على حقيقته وإن تغير نوع التغيير. طب ما هو ضابط هذا الماء الباقي على حقيقته حكما؟ قالوا: هو كل ماء، هذا نكتبه، كل ماء تغير بما يشق صون الماء عنه. الماء الذي نزل من السماء أو خرج من الأرض إذا تغير بشيء يشق صون الماء عنه نقول هذا الماء إيش؟ ماء باق على حقيقته حكما. الماء الباقي على حقيقته حكما هو كل ماء تغير بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون الماء عنه. مثال: نعم، ممتاز، أحسنت. الآن ماء نبع في أرض، هذه الأرض حجارتها كبريتية. الآن رائحة الكبريت، الآن بشكل عام يعني حتى نعطي تأصيل في باب المياه، عندما نقول تغير في الماء، التغير هو في أحد ثلاث أوصاف. الماء ما هو؟ ريح وطعم ولون، هذه الأوصاف الثلاث. عندما نقول تغير في الماء فالتغير يأتي على هذه الأوصاف الثلاث أو على أحدها. فلو أن ما نبع من الأرض الآن هو باقي على خلقته حقيقة، لكن بقدر الله أن هذا الماء كان في أرض كبريتية مثل ما يسمى الآن المياه المعدنية. الآن هذا الماء هل بقيت أوصافه الثلاث أم تتغير رائحته بسبب الأرض الكبريتية؟ ستتغير الرائحة. إذن هو لم يبقى على حقيقته فعلا، ولكن الله عز وجل سامحنا بهذا التغير وجوز لنا استعمال هذا الماء. لماذا؟ لأنه يشق صون الماء عن هذه الينابيع وعن هذه الأراضي التي ينشأ فيها. هل يستطيع الإنسان أن يمنع خروج هذه العين في الأرض الكبريتية؟ لا يمنع. والشريعة دائما عندنا قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر لابد أن يتسع. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس فوق طاقتهم. كذلك مثلا الآن الإخوة يعني نأخذ أمثلة عملية. لو تفضل شيخ الأمثلة. أمثلة مثلا الطحلب. أحسنت. يعني الطحالب أحيانا تجد في البرق والمستنقعات تنشأ الطحالب، تخرج أشجار، هذه الطحالب تغير لون الماء، هذا تغير، الماء لم يبقى على حقيقته تماما، حدث فيه تغير في اللون، لكن هذا التغير معفول عنه لأنه يشق صمد الماء عنه. يعني أمثلة عملية، مثلا أحد المشايخ الشيخ فتح صنبور الماء، نزل الماء فيه صدأ بسبب مثلا مواسير المياه، بسبب المواسير مع الوقت قدمت هذه المواسير، فلما فتح صنبور الماء نزل الماء فيه نوع صفرة بسبب الصدأ الذي في الصنبور أو في عفوا مواسير المياه. هل هذا الماء يجوز الطهارة به؟ نعم. لماذا؟ لأن هنا تغير الماء بسبب ماذا؟ بسبب شيء يشق صون الماء عنه وهو تلف المواسير مع الوقت. لذلك يعني نضع ضابطا عام، كل ماء تغير كما ذكرنا بما يشق صونه عن هذا الماء معفول عنه ويجوز لك أن تستعمله. وهم يعني بعض الفقهاء يعبر بعبارة أخرى، كل ماء تغير بسبب مقره أو ممره، هذه عبارة أخرى، كل ماء تغير بسبب مقره، مثل مياه الينابيع التي تتغير بسبب مقرها يعني المحل التي هي فيه من الأراضي الكبريتية وما شابه ذلك، أو ممره، الماء الجاري مر في مواسير، مر في أراضي، مر في محاصيل أو ما شابه ذلك، كل هذه المياه هي لم تبقى على حقيقتها أو على خلقتها حقيقة، وإنما هي بقيت على خلقتها حكما، يعني هي في الحكم نعتبرها كأنها بقيت على حقيقتها. وإلا لو أن الشارع تصور الشارع أوجب عليك أن تستخدم فقط الماء الصافي الذي لم تتغير فيه أي وصف من الأوصاف سيكون هناك مشقة، ونحتاج دائما إلى محطات تنقية المياه حتى ننقيها من كل المنظفات، هذا إذا كانت المياه التي تأتينا أصلا هي نقية. نعم. إذا هذا هو الماء الباقي على هذا هو تعريف الماء الطهور، هو الماء الباقي على خلقته حقيقة، عرفنا ما معنى حقيقة ثم حكما. طبعا يعني انظر الآن للدقة، الفقهاء لا يتكلمون بكلام سريع، كل قيد كل مسألة سنذكرها لها قيود لها شروط لها ضوابط. الطالب عندما يتعلم هذه الدقة في الكلام، أولا هذا يعني عنده ورع في الفتية في دين الله سبحانه وتعالى، يخشى أن يفتي في مسألة يجد لها أربعة شروط خمسة شروط ولم يدري بها أصلا، لا يوجد هناك شيء سريع أو الفقه يأخذ على السريع مسائل عامة ويزيد الطالب، لا، كل مسألة لها شروطها لها قيودها لها ضوابطها، الطالب يقف عند كل مسألة يفهم. طبعا هذا الفهم وهذا التروي في تلقي الفقه يعطي للطالب أصلا ملكة الإفتاء، لأنه يعرف كيف تربط المسائل ما بعضها وما مبناها في الشريعة، ويستطيع الطالب أن يلاحظ القواعد الفقهية في الفروع. أنت عندما تطبق هذه القاعدة، نعم ما يشق صون الماء، نعم تعرف أن الشريعة عندها قاعدة المشقة تجلب التيسير، وعندنا قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، هذه القواعد الفقهية مهمة حتى تطبقها في الحياة المعاصرة، لأن هذا الذي نريد. أنت لا تجد في كتب الفقه إذا كانت مواسير المياه فيها صدأ، هو سيقول لك إذا كانت على أيامهم الينبوع ما شابه ذلك، أنت ينبغي أن تنقذ المسألة إلى واقعك المعاصر في سرابيل المياه وما شابه ذلك، أو مثلا التنك أو الأشياء التي يوضع فيها المياه، قد تصدأ مع الوقت، قد تؤثر في طعم الماء، قد تؤثر في لونه ورائحته، كل هذه الأمور لا تؤثر في عملية التطهير، ويجوز لك أن تستعمل الماء لأنه تغير يشق صون الماء يعني. طيب قلنا هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. الآن هذا الماء الطهور والباقي على حقيقته حقيقة أو حكما هو الماء الذي يجوز أن تستعمله في الطهارة، هو الذي يجوز أن تستعمله في الطهارة فقط، ولا يجوز استخدام النوعين الآخرين وهو الطاهر والنجس في عملية التطهير. فأي رفع لحدث بالوضوء أو بالغسل أو إزالة للنجاسة الحكمية لا تصح إلا بهذا النوع الأول وهو الماء الطهور، فهذا يسمى حكمه. أولا عرفنا حقيقته، حقيقته الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكما. طيب ما حكم هذا الماء الطهور؟ حكمه أنه هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل الخبث، وما سواه لا يؤدي هذه الوظيفة. طيب الآن المسألة الثالثة أنواعه. الآن الماء الطهور أيها الأحبة أنواع، النوع الأول كما ترون هو المباح وهو الأصل، الأصل في الماء الطهور أنه ماذا؟ من قبيل المباح، وهو الباقي كما قلنا على خلقته حقيقة أو حكما. طيب النوع الثاني طهور مكروه، طهور مكروه. إذن هناك أنواع من المياه الطهور الباقية على حقيقتها والباقي على خلقته حقيقة وحكما تدخل ضمن الماء المكروه. يعني الأولى ألا تستعمله إذا وجدت غيره، إن لم تجد غيره فيجب عليك أن تستعمله وتزول الكراهة، وهذا ضابط عام في الماء المكروه. الماء الطهور المكروه كراهته في حالة عدم وجود حاجة إليه، إذا وجدت الحاجة إلى استعماله زالت الكراهة، إذا وجدت الحاجة إليه زالت الكراهة، كأن لم يجد الإنسان إلا هذا الماء، فهنا يجب عليه أن يستعمله ولا تبقى الكراهة. طيب ما أنواعه؟ طبعا هو كتاب قصير لذلك ما يذكر كل الأنواع، عندما تذهب إلى متن أكبر من متن نفس المختصرات تجد أنواع أخرى، فأنا سأقتصر فقط على ما في الكتاب، ويهمني أن الطالب يضبط العبارة الموجودة أمامه فقط. قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. ذكر له مثالا واحدا، ما هو المتغير بغير ممازج؟ ما معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة عندنا كأس ماء، هذا الكأس لها ثلاثة أحوال مع التغيرات، إما أن تتغير، عندنا مخالط وعندنا مجاور وعندنا ممازج، هذه ثلاث مصطلحات، مخالط مجاور ممازج. الممازج نبدأ بالأخير، الممازج ما هو؟ هو شيء يدخل في الماء ويندمج معه تماما، يختلط به تماما، مثل ماذا؟ السكر، الملح، ضعه في الماء اختلط يمتزج، تمتزج جزيئات السكر أو الملح بماذا؟ بجزيئات الماء ويظهر هذا في طعمه، هذا يسمى ماذا؟ ممازج. هناك نوع آخر يدخل على الماء لكنه يخالطه ولا يمازجه، يعني يبقى مع الماء ولكنه مفصول عنه، كيف هذا؟ زيت. الزيت وما شابه ذلك من الأشياء الزيتية، الزيت، الدهن، الشمع، الزفت وما شابه ذلك من هذه المواد فيها قابلية للانفصال، أنت ضع زيت في ماء تجد الزيت يطفو في السطح ويبقى الماء في الأسفل، ممتاز؟ وكذلك الدهن وما شابه ذلك من الشمع والزفت وغير ذلك من هذه القضايا. فهذا تغير الماء هذا يسمى بماذا؟ بمخالط وليس بممازج. النوع الأول كان ممازج امتزج تماما مثل الملح والسكر وجميع الأشياء التي تختلط بدقائق الماء. النوع الثاني مخالط، مخالط يختلط مع الماء لكنه ماذا؟ لا يمتزج معه. النوع الثالث من أنواع تغيرات الماء ما يسمى المجاور. ما هو المجاور؟ أن يكون عندنا ماء هنا وبجوار هذا الماء شيء يخرج منه رائحة، هذه الرائحة تأتي وتؤثر في الماء، في رائحة الماء، يمثلون مثلا بماذا؟ بميتة. لو أن هناك جيفة أجلكم الله قالوا على ضفة نهر، هذه الجيفة نتنت مع الوقت وتخرج منها رائحة نتنة، مع الوقت غيرت رائحة الماء الذي بقربها، هذا يسمى تغيير سببه ماذا؟ المجاورة. هل الميتة والجيفة هي داخل الماء ممازجة له؟ لا. طب هل هي مخالطة له؟ لا، هي خارج الماء أصلا، هي بقربها على ضفة النهر، فهنا يسمى تغيير الماء تغيير بسبب ماذا؟ مجاور. فإذا عندنا تغير الماء إما بممازج وإما بمخالط وإما بمجاور، هذه ثلاثة أنواع. الآن إذا تغير الماء بسبب مخالط اللي هو النوع الثاني، هذا هو الذي يتكلم عن ابن بلبان، إذا تغير الماء، شو معنى تغير الماء؟ أحد أوصاف الثلاثة دائما استحضرها، تغير الماء يعني لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغير الماء بسبب مخالط، ليس ممازج ولا مجاور، ما هو المخالط؟ يعني مثل الزغل، مثل الزيت يدخل على الماء لكنه ينفصل عنه بسبب طبيعة هذه المادة. إذا تغير الماء بسبب مخالط وكان هذا المخالط طاهرا، أنه ممكن يكون الزيت الواقع نجس، لا هنا قضية أخرى، نتكلم الآن عن مخالط ماذا؟ طاهر. إذا تغير الماء بسبب مخالط طاهر نقول هذا الماء أيها الأحبة طهور ولكنه مكروه. يعني مكروه كما قلنا، يعني الأولى ألا تستعمله إذا وجدت غيره، إن لم تجد غيره استعمله. عرفنا هذا المثال؟ قال رحمه الله تعالى كمتغير بغير ممازج، أنت حتى ربما بغير ممازج أبهمتك، ضع خلص كمتغير بمخالط، انتهت القضية. كمتغير بمخالط وهو معنى قول رحمه الله تعالى كمتغير بغير ممازج، لكن كما قلنا لا ينبغي أن يكون هذا المخالط ماذا؟ طاهرا. طيب قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، هذا هو النوع الوحيد الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهل هناك أنواع أخرى من الماء المكروه؟ نعم، لكن هذه في المطولات. فالطالب، حتى يعني ينبه على منهجية في طلب الفقه، أن الطالب لا يأخذ كتابا كبيرا في بداية طلب الفقه، خاصة إذا يريد أن يدرس الفقه بدقة، لأنه كثرة المسائل ستعمله ضجيجا، سيجد أن هناك قيود ومسائل كثيرة أنه يفقد السيطرة على المسائل لا ويتعبه ويجعله يترك الفقه ابتداء لا الطالب يأخذ كتابا قصيرا مثل أقصر المختصرات ويبدأ مع كل مسألة يعرف قيودها وشروطها بالطريقة التي ذكرناها في المقدمة إذا أنهى هذا الكتاب ينتقل إلى كتاب آخر أعلى منه رتبة هذا الكتاب الجديد أو الأعلى منه رتبة سيذكر هذه المسائل الموجودة في الأقصر لكن الطالب يكون قد ضبطها وانتهى منها هو الآن يتعلم مسائل فقط الجديدة أما الطالب يبدأ بكتاب كبير يدخل على المجموع للنووي رحمه الله عن الشافعية أو يدخل على المغني أو ما شابه ذلك من الكتب الكبيرة التي تذكر التفاصيل يضيع الطالب ولا يستطيع أن يخرج بخلاصة واضحة في حياته يعني ماذا أفعل بالضبط؟ تقرأ قول فلان وقول فلان أو الطالب يدخل في مسائل كثيرة حتى لو على مذهب واحد لكنه كتاب كبير يجد قيود وشروط تصل يعني المسائل الفقه خاصة أيها الأحبة لا تضبط لا في يوم ولا في يومين ولا في ثلاث تحتاج إلى سنوات يحتاج الطالب في المذهب الواحد إلى 5 إلى 6 سنوات حتى يضبط المذهب الواحد هذا كحد أدنى فالموضوع ليس بالسهل ويحتاج إلى جد ومثابرة ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى طيب الآن النوع الثالث إذا عرفنا هناك طهور مباح وهو الأصل النوع الثاني طبعا نبهون أخوان على الساعة الأولى النوع الثاني طهور مكروه النوع الثالث طهور محرم هناك إذن طهور محرم ما معنى طهور محرم يعني طهور يحرم أن تستعمله طهور محرم يعني طهور يحرم عليك أن تستعمله هو طهور نعم طب لماذا يحرم علي أن استعمله لأدلة شرعية أخرى لأدلة الشرعية الأخرى طيب نأخذ قبل أن نعرف أنواع الطهور المحرم ما حكمه الطهور المحرم يحرم علي أن استعمله ممتاز طب لو استعملته لو استعملته نقول في إزالة الخبث يصح إزالتك للخبث لكن في رفعك للحدث يعني في الوضوء أو الغسل لا يكون صحيحا إذا رفعت لي حدثك بوضوء أو غسل باستخدام ماء طهور محرم لا يرتفع حدثك يبقى عليك أن تعيد الوضوء أو تعيد الغسل أما إذا استخدمته في إزالة الخبث يصح ذلك لماذا؟ لابد نعمل الذهن لماذا؟ ما الفرق بين رفع الحدث لم يصح فيه وبينما زوال الخبث صح فيه استعمال هذا الماء فهي قضية النية أن رفع الحدث يحتاج إلى نية فأنت عندما تتوضأ يحتاج إلى نية فالحدث باختصار أو رفع الحدث هو عبادة رفع الحدث عبادة ولا يصح إلا على وجه العبادة عبادة ولا يصح إلا على وجه العبادة فلو أنت فعلت أفعال الوضوء من دون نية العبادة الوضوء المقصود هل يصح رفعك للحدث؟ لا يجب عليك أن تعيد لو أن إنسان عليه جنابة اغتسل للتبرد يعني كان الجو حارا اغتسل بعد ما اغتسل للتبرد وتنظف أو ما شابه ذلك تذكر قال والله أنا علي جنابة خلص خلي الغسل الذي مضى عن هذا الجنابة هل يصح؟ لا لأنه ما في نية إذن رفع الحدث لا يكون إلا بنية التقرب إلى الله لا يكون إلا عبادة بخلاف إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة نجاسة على الأرض هل يجب علي عندما أزيلها أن أنوي الآن أن أزيل النجاسة؟ هل تحتاج إلى نية؟ لا فإذا إزالة النجاسة تصح على غير وجه العبادة فيمكن للإنسان أن يزيل النجاسة عن محل طاهر حتى ولو لم ينوي بها ماذا؟ التقرب إلى الله أو نية العبادة فإزالة الخبث لا تحتاج إلى نية ورفع الحدث يحتاج إلى نية سواء في الوضوء أو الغسل فالماء المحرم الآن إذا قلنا أن رفع الحدث يحتاج إلى نية إذن هو لا يصح إلا على وجه ماذا العبادة كما قلنا لله سبحانه وتعالى وهل يجوز التعبد إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالأشياء المحرمة؟ لا يصح وهذا طهور محرم إذا لا يجوز التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أو استخدامه التقرب إلى الله أما استخدامه في إزالة النجاسة هي أصلا ليست عبادة في حقك لن تكون عبادة في حقك إذا نويت بها طبعا الأمور العبادية وتطهير تؤجر عند الله سبحانه وتعالى لكن النية هي ليست شرطا لذلك لو استخدمت في إزالة النجاسات المحرمات تصح وإن كنت طبعا ماذا يعني إذا كان المحرم مما سيأتي معنا في المغصوب أنت يعني يصح إزالتك للنجاسة مع ماذا مع الإثم لأنك استخدمت شيء يحرم عليك أن تستعمله إذا عرفنا لماذا احتجنا لهذا القيد لماذا فرقنا بين رفع الحدث وإزالة الخبث بالنسبة للماء المحرم طيب إذا قلنا محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث ذكر له رحمه الله تعالى كم نوع ذكر نوعين النوع الأول قال المغصوب الماء المغصوب ذهب رجل إلى ماء جاره أخذ من التنك وأخذه وأتى به إلى بيته وأخذ يتوضأ به ذهب إلى تنك الجار هذا بيصير كثير فتلاقي الجار حط البربيش ويصرف من تنك الجار ويتوضأ جزاه الله خير إيش حكم هذا الوضوء؟ هذا وضوء باطل هذا الوضوء باطل، لأن الماء الذي أخذه طبعا هو ماء المغصوب يدخل فيه المسبوق ويدخل فيه كل هذه الماء، ما تعمل المغصوب طبعا مفهوم الغصب ابتداء أن تأتي بالغصب تأخذ شيء وتضع أمام صاحبه. الآن كلمة المغصوب هذه عممها في كل ماء أخذته بسبيل المحرم مثل هذا الماء المسروق. فلو أن أخذ إنسان ماء مسروق أو ماء مغصوب أخذه جهرا أمام صاحبه، ذهب للتنك الجار أمامه كمثلا صاحب النفوذ أو صاحب السلطة، أخذ هذا الماء ووضعه عنده وقال أريد أن أتوضأ به، هذاك الجار لا يرضى بهذا الأمر، توضؤه بهذا الماء باطل أو غسله بهذا الماء باطل. لكن لو أزال به النجاسة إيش نقول؟ جائز ما مش جائز عفوا صحيح جائز هذه أفعال التكليف، نقول صحيح هذا حكم وضعي صحيح مع ماذا؟ مع الإثم. طيب هذا بالنسبة للمغصوب. النوع الثاني الذي ذكره رحمه الله تعالى للمحرم ما هو؟ غير بئر الناقة من ثمود. إيش قصة هذه غير بئر الناقة من ثمود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة عندما كان في غزوة تبوك الصحابة رحمه الله تعالى احتاجوا لماء للعجين والطبق وما شابه ذلك. طبعا كانت غزوة تبوك فيها ديار ثمود الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى. فبعد أن طبق الصحابة بهذا الماء وعجنوا به ذهبوا إلى مياه آبار ثمود غير بئر الناقة. الآن أنتم تعلمون كما في النص القرآني أن الله سبحانه وتعالى قسم الآبار بينه، هناك بئر كانت ترده الناقة وهناك بئر كان لماذا؟ لقوم ثمود. هناك بئر لناقتهم المعجزة التي الناقة التي أخرجها الله من الصخر كانت هذه ترد بئرا، نعم لها شبك وشرب يوم معلوم، فهي كانت لها بئر خاص بها وهم كان لهم آبار خاصة بهم. فلما كان في غزوة تبوك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نزلوا في ديار ثمود فأخذوا الماء من آبار ثمود وعجنوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهوا عمل الطبخ أمرهم بأن يهريقوا هذه الآنية ويهريقوا ما طبقوه بمياه آبار قوم ثمود، وأمرهم أن يستعملوا فقط الماء الموجود في بئر الناقة، وكأن الماء الذي في آبار ثمود هذا ماء مسقوط عليه من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز عليكم أن تستعملوا. فهمنا إيش هذه القصة؟ لذلك الفقهاء رحمه الله تعالى نظروا في هذا الحديث رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصحابة أن يستعملوا الماء الموجود في آبار ثمود، وأباح لهم فقط أن يستعملوا ماء الذي الماء البئر الذي كانت ترده الناقة. فقال إذن هذا المياه الموجودة في آبار ثمود مياه محرمة، هي ليست نجسة، لا نقول هي نجسة رحمك الله ممتاز، لأنها من ماذا؟ من النوع الذي كان المحرم لحق الله سبحانه، وما محرم لحق الله هذا لا نقول أنه نجس ويحرم تناوله ولكن لأنه محرم لحق الله. إذن لو كانت هذه الآبار موجودة الأمانة في الحقيقة لا أعلم إذا زالت موجودة في منطقة تبوك أو ذهبت، لو كانت هذه الآبار ما زالت موجودة وذهبت إليها في عمرة من العمرات ينبغي عليك أن تتحرز، فتنظر إذا كانت هناك مياه معروفة أنها مياه آبار ثمود فهذه نقول لك يحرم عليك، هذا مياه طهور محرم لا يجوز أن يستعمل في رفع الحدث فلا يتوضأ منه، وأما ماء بئر الناقة فهو الوحيد الطهور المباح الذي يجوز لك أن تستعمله. وربما يعني هذه المسألة بالنسبة لواقعنا لا تكون عملية كثيرا، يعني لا تتردد، يعني حتى لو واحد ذهب لتبوك يعني لازم يروح على ديار ثمود حتى يتوضأ، لكن بشكل عام الطالب يعرف هذه المسائل ويفهمها. لكن هناك ضابط في الحقيقة يعني أريد أن أنبه عليه في هذه القضية، قضية الطهور المحرم. قلنا الطهور المحرم حكمه ماذا؟ لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. الآن في قضية رفع الحدث هناك قيد مهم ينبغي التنبيه عليه، كل هذا شوف يدور حول مسألة واحدة. القيد هو أنه يحرم أو عفوا يبطل الوضوء أو الغسل بالطهور المحرم إذا كان ذاكرا عالما، إذا كان ذاكرا عند استعماله عالما بماذا؟ بحرمته. فهنا في قيد. إذن هل هو مطلقا لا يرفع الحدث؟ نقول هو طهور محرم، الماء المغصوب طهور محرم، لكن متى نقول أنه لا يرفع الحدث؟ هناك ضابط مهم، هناك ضابط مهم، نقول لا يرفع الحدث إذا استعمله وهو عالم بحرمته أن هذا محرم ليس له وذاكرا أثناء الاستعمال. أما إذا استخدمه وهو ساهٍ توضأ به وهو ناس الموضوع ثم بعد أن فرغ من الوضوء تذكر أن هذا الماء محرم، نقول في هذه الحالة الوضوء صحيح. فإذا قضية أنه لا يرفع الحدث لابد أن تقيدوها بقيدين، ما هو؟ إذا كان عالما بحرمته أن هذا ماء محرم، مثل ماذا؟ الآن قد رأى رجل سرق الماء واستخدمه في بيته، الآن أنا ضيف أتيت على هذا الرجل السارق توضأت بهذا الماء، الآن هل أنا توضأت بماء مغصوب لكن هل أنا عالم أنه محرم؟ لا أعلم، فوضوئي صحيح. أو أنا أخذت ماء ووضعته عندي غصبته وما شابه ذلك وعندما استخدمته وتوضأت به، لكن عندما استخدمته كنت غافلا ظننته أنه من ماء الخاص ظننته أنه من ماء الخاص، ونسيت أنه هذا الماء أنا الذي غسطته من الجار، فتوضأت به على أنه من ماذا؟ من ماء الخاص، أو سهوا كنت مثلا نائم أو ما استيقظت فجأة وذهبت هذا الماء وتوضأت ونسيت كل قضية الغصب أني غصبت هذا الماء وما شابه ذلك. الآن هل وضوئي صحيح؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن كنت ساهم. فلم بغي إذن وجود شرطين، ما هو؟ حتى نقول أن الماء الطهور المحرم لا يرفع الحدث، أن يكون ذاكرا لأنها أثناء الاستعمال يكون متذكرا أن هذا الماء الذي يتوضأ منه الآن هو ماء ماذا؟ مغصوب. ويكون ثانيا ماذا؟ عالما أنه هذا الماء ماء محرم إذا لم يكن يعلم انتهى هذا الأمر.